رجاء ابن حيوة وحلفهم بقى الايمان المغلظة اللي هيطلع في الكتاب هو اللي هتبيعوه فبيعوا على اللي في الكتاب. وبعدين مات سليمان فرجاء ابن حيوة طلع على المنبر وراح جاي فتح ايه فتح الكتاب. فعمر بن عبد العزيز قال انا لله وانا اليه راجعون. والوليد قال ايه انا لله مش فاكر الوليد ولا هشام انا لله وانا اليه راجعون. كل واحد استرجع. عمر استرجع عشان ايه؟ عشان ها؟ عشان تولى. والتاني استرجع عشان راحت. ربنا وايه شكله اللي على عمر بن عبد العزيز؟ خد منهم فلوس. كان بياخذ فلوس ودراهم بيت المال. ولذلك يقال انه هو سم. وكان شاب صغير ده قعد سنتين ومات. فيقال انه بنو ما يسموه علشان بياخد سلطانهم. وبعدين ده بيفكر انه يخليها في في واحد تاني في غير البيت الاموي غير بني امية. طبعا هو بس هو كان في بيعة عمر ومن بعده اظن هشام اتلخبط ايوه هشام ولا الوليد اولا اظن هشام بن عبد الملك. فتمت البيعة على ذلك. عمر بن عبد العزيز طلع وقال لهم انتم غير ملزمون بالبيعة دي. انتم بيعتم على مجهول لو انتم مش عايزين خلاص. فبايع الناس كلهم لانهم كان خلاص قضية الاستخلاف دي عندهم قضية ذات ايه ذات اهمية هتهد الاركان الدولة ان الخليفة يبايع ايه يبايع ولي عهد. فظلت هذه المسألة مستمرة عشان كده خافوا انهم يعملوا. طبعا احنا قلنا ان بعد معاوية رضي الله عنه جه يزيد 4 سنوات مات شابا مات عنده 39 سنة بعد وقعة الحرة بعد مقتل أهل المدينة بشهر تقريبا مات يزيد في شبابه سبحان الله. لأن الرسول قال من أرادهم بسوء أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. كان هو واخذ بايع المين لمعاوية بن يزيد وكان شابا زاهدا كان عنده 20 سنة أو 21 كان شابا زاهدا. فتولى الخلافة 3 شهور ويقال شهر ثم قال وليت أمركم وإني عنه لضعيف وبحثت فلم أجد مثل عمر لأستخلفه وبحثت عن 6 أترك هشورة فيكم كما فعل عمر فلم أجد فتولوا أنتم أمركم. ده في مرض موته ومات. دخل قال الخطبة دي ودخل البيت ومات في مرضه ذلك. كان في مريض مرض شديد. اختلف بنو أمية في اللحظات دي تمت البيعة لمين عبد الله بن الزبير فأصبح فعلا هو الخليفة لأن تمت البيعة له من أهل الحلقات مصر العراق اليمن مكة المدينة الشام إلا حمص وما حولها والعراق زي ما قلنا العراق والجزيرة والبلاد الأخرى كل الأمصار الكبرى بايعت لمين لعبد الله بن الزبير إلا جزء صغير من الشام. فاللي حصل إن مروان كانوا يضغطون عليه ليقبل فهم أن يذهب إلى عبد الله بن الزبير فيبايعه. كان هتنتهي السلسلة الأموية فأبى عليه بنو أمية وبايعوه رغم عنه. مروان أصلا من أفاضل معدود في صغار الصحابة أو في كبار التابعين مروان بن الحكم. فهو يعني إن لم يكن صحابيا صغيرا فهو من إيه فهو من المخضرمين من التابعين. 7 سنين يعني ممكن يكون شافه بس ما رواش عنه. في روايات عنه مع غيره مع المسور بن مخرمة. يعني مروان أصلا له أحاديث في البخاري ومسلم يعني مجمع على أمانته وثقته. ولكن الخلاف في السياسة ايه

من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولايات أو تولية الولاية يعني الولايات المختلفة وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولاية اللي هي فروض الكفاية، عشان لما نيجي نقول ولي فلان ولي أمر نشوفه يقيم هذا الأمر ولا ما يقيمش، يقول لك مش قادر. طب خلاص مش قادر يبقى إيه؟ يبقى مش ولي أمر. لا مش شرط يسيب، احنا نقول له بالظبط موظف. انت بتعمل حاجه مثلا بيقيم جزء صغير مثلا من امن الناس، لكن مش هي دي مقاصد الامام فقط، دي مقاصد الامام اعظم من ذلك. اقامتها دي مقاصدها ايه؟ اقامه الحدود، قسم الاموال، قسم الاموال اللي هي اموال الفيء والغنيمه، توليه الولايات، تعيين الناس، وجهاد العدو، واقامه الحج والاعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولايه. ده ممكن يجي ناس حكام يمنعوا الجمع والجماعات، يمنعوها ان تقام على السنه، يمنعوها ان يتعلم الناس الدين، ما مثلا الرافضه مثلا يخلوا الناس تصلي جمعه ايه تبعهم هم، او يصلوا يخطبوا كده وبعدين يصلوا الظهر، او الخوارج يوم خلوا يصلوا جمعه بس مش هذه الجمعه، وهكذا ايضا ان الاعياد يمنعوا الناس من انهم يقيموا الاعياد على السنه. يقول ويقولون ان الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز ان يطاع في معصيه الله تعالى، ده كلام اهل السنه، بل يشارك فيما يفعله من طاعه الله فيغزى معه الكفار ويصلى معه الجمعه والعيدان ويحج معه ويعاون في اقامه الحدود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وامثال ذلك. لما تلاقي بقى ما فيش ولا امر معروف ولا نهي عن منكر ولا حد عارف فيها ولا تعليم الناس العلم ولا يعني سياستهم بدين الله، ما تقدرش تقول ده ولي امر. قال فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الاثم والعدوان. ويقولون انه قد تولى غير هؤلاء بالمغرب من بني أمية ومن بني علي، يعني في عهد بني العباس كان في خليفة عباسي مش كده، وفي نفس الوقت كان متولي في الأندلس مين؟ الأمويين، فضلت 8 قرون. ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم. صدق والله، ما رغبوا يقول لهم طب ما انتم شايفين الظلم والعدوان، ده اهون من ايه؟ من الفوضى، من ان يصير الناس يعني اللي تغزوا واحد يقتله واللي يعني ينهبوا البيوت، وانا في رغم وجود الظلم. يقول كما يقال 60 سنة مع امام جائر خير من ليلة واحدة بلا امام. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة، إيه لازمتها؟ قال يؤمن بها السبيل طرق، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية. حتى الفاجر لو كان بيقيم الحاجات دي يبقى إيمان، طب لو ما كانش بيقيمها زي ما قلنا خلاص الأجزاء اللي هتنفع يقام، ولكن لا يلزم. إذا كان ما يقيمه من واجبات الإمامة أعظم كان إماما، وإذا كان ما يهدمه من واجبات الإمامة ويتركه أعظم لم يكن إماما. يقول وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، ولا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأماني الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجيء فتطوى الأعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. أيام الإمام كتب الكلام ده كان إيه؟ كان فات كم سنة؟ 450 سنة على ذلك الايه اللي دخل في السلدان،